بالمكان يوقف تماما ولا يوجد مرور في حدود 200 سيارة، واحدة تلو الأخرى تلو الأخرى. فلما وصلنا إذا بشاب صغير من الفلول، نستطيع أن نقول وعاد الخونة الذين تركوا مصر وسلموا مراكز الشرطة للبلطجية، عادوا ليؤذوا خلق الله. فإذا بهذا الشاب يفتش السيارات، فأتى عندنا، وهذه لأول مرة، يعني عندما كانت أمن الدولة بسلطانها وجبروتها ما فعل هذا، والآن وبعد ثورتهم يقع هذا، وبعد ترشيح ابن سليمان فالله يستر. عندما وصلنا فوجئت بشاب صغير وضباط كبار، لكن هذا قلت هذا من الأمن، الخونة الذين هربوا وتركوا البلاد، بطاقات ورخص. نظرت إليه وأعرضت عنه، فقال لأخينا افتح الشنطة. فتح. لوجود نساء معي كنت أتلطف، ولولا وجود النساء لكان لنا شأن آخر وأمر آخر. طال الأمر في الخلف، فنزلت مغضبا، ما الذي يجري؟ فإذا به، أين شنطة الكاميرا؟ شنطة الكاميرا هذه. يمسك هذه، يمسك بهذه. أنا رجعت للخلف، نزلت وجدته يمسك بهذه ويفتشها، فقلت ماذا تفعل؟ هذه كاميرا، كاميرا تصوير، وهل تفتش الكاميرات؟ فرد الضابط الذي يلبس ثياب الشرطة، ما انتبهت أنا وعقيد أم أكثر أم أقل، قال يا عم الحج لو تكرمت تجلس ولا شيء إن شاء الله، وما في شيء. قلت يا الكاميرا تفتش؟ فلما رآني مغضبا أنهى الأمر سريعا وتفضل. تصور يعني أن يوقف رجل من أهل العلم في بلد لا يتجرأ، لا هو ولا رئيسه ولا رئيس رئيسه، أن يعترض قسيسا. والدليل أن القس الكافر هدد محافظ أسوان بالقتل، وهدد المشير بأنك سترى بعينيك، وقد رأوا في أحداث مسبيرو. السؤال، هل نحن أصبحنا طبقة ثانية أو درجة ثانية في بلد إسلامي، وأن عباد الصليب هم حكام البلد وسادة البلد؟ هل يتجرأ وزير داخلية سبق أو حال أو سيأتي أن يفتش قسيسا؟ ونحن نعلم أن بعض القساوسة لا يمشي إلا بالسلاح وبخزن السلاح في داخل سيارته، فهل يتجرأ أعلى ضابط شرطة في البلد أن يمنع قسيسا أو أن يفتشه؟ كاميرا تفتش، هل يتجرأ؟ هذا سؤال، هل يتجرأ؟ وما هذا الذي يجري؟ تفتيش ذاتي للناس، تفتيش أغراضهم. أولا هذا ليس شرعا وقانونا، ليس من حقهم، ليس من حق أن يفتش إنسانا مسلما يمشي في طريق، والقانون لا يعطيهم هذا. إن أرادوا القانون فالقانون لا تفتيش إلا بأمر من النيابة، وإن أرادوا الشرع فالشرع رحمة للعباد، فلا الشرع التزموا ولا بقانونهم عملوا. أين كبار الدولة؟ أين مجلس الشعب؟ أين ما يقال عن الحريات؟ أم أن الحريات للفاجرات والملعونات والمجرمات فقط في هذا البلد؟ يعني هذا سؤال نحن نوجهه إليهم. هل هذا الصغير الذي يلبس ثيابا ملكية سواء كان ضابط أم كان أمين شرطة، هل من حقه أن يفتش الناس؟ هل من حقه هذا الأمر؟ هل من حقه أن يستوقف الناس حتى أن الناس ضجوا وهاجوا وماجوا وظلوا يضربون أصواتا من أصوات السيارات؟ أيضا الذين ظنوا، وبعض الظن إثم، أن الأمر في أيديهم ولا يجوز أن نتركها للعلمانيين، هل سيطرتم على البلاد؟ هل تظنون أن الخونة لا يرجعون ثانية؟ ما أريد أن أتكلم بكلمة في وقت غضب، فأعرف كيف أتكلم، لكن أنا أقول هذا أمر يجب أن يحاسب فيه من فعل ذلك، وأطالب بأن نستوي نحن المسلمين مع النصارى، وأن نستوي نحن أهل العلم مع القساوسة في المعاملة، حيث لا يتجرأ أي مخلوق في مصر كلها أن يستوقف قسيسا. والدليل التهديد العلني للمشير رأس الدولة الآن ولمحافظ أسوان رأس محافظة أسوان، وما تجرأ أحد، بل ملس الإعلام اليهودي الذي ابتلين به، الإعلام اليهودي الصليبي ملس على أحداث مسبيرو ونفخ نفخا عظيما في بوق موت رأس الكفر في مصر، بما يوضح حقيقة ما يجري وما يدور في هذا البلد، وأن أهل الدين يجب أن يوحدوا صفوفهم، ليس على حزبيات أو على ديمقراطيات، إنما أن يوحدوا صفوفهم على منهج سلف الأمة أولا، هذه واحدة. ثانيا أن تكون كلمتهم واحدة، وأن تكون مواقفهم موحدة تجاه القضايا الخطيرة، وأن يستقيموا على أمر الله سبحانه، وأن يلتزموا بمنهج سلف الأمة في كل صغيرة وكبيرة، وإلا نخشى أن نداس بعد هذا بالنعال من قبل أعداء الله سبحانه وتعالى. عاد الخونة لإيذاء خلق الله، أقول عاد الخونة لإيذاء خلق الله، لكن ينبغي أن يعلم أن الذين حموا مصر في وقت خيانة هؤلاء هم الذين يحمونها من بعد، وأن الخونة ما ينبغي أن يرفع لهم رأس، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله غالب على أمره. أطالب أن نتساوى بقساوسة النصارى، هذا أقوله، والله الموفق، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا حتى لا يأخذنا الغضب لشيء لا نريده. قال طيب الله ثراه، وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. وأما الخوض كالذي خاضوا فروين من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، كان ضعيفا من قبل حفظ، وكان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر عليه رحمة الله. عن عبد الله بن يزيد الحبلي المعافر المصري، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه أبو عيسى الترمذي وقال: هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. له شاهد لكن أيضا الشاهد ضعيف. وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن عوف وغيرهم. وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشابهة. فعن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. العجب أن بعض المشايخ، مشايخ السوء، أنكر هذا الحديث وأنكره بجهل، أنكره بجهل، وقال إن الصحيح أنها يقول كلهم في الجنة إلا واحدة، من أجل أن يمرر ضلاله وأن يمرر انحرافه والعياذ بالله. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. كلب، والكلب مرض يأتي عزكم الله من الكلاب، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. صحيح، إذا ضيع أهل الإسلام الإسلام فغيرهم أشد تضيعا له. هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي الحمصي عن أبي عامر عبد الله بن لحاء بن لحي الهوزني الشام الحمصي عن معاوية رضي الله عنه، رواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان حكم بن نافع وبقية، بقية ابن الوليد، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عبد القدوس ابن الحجاج. رواه أحمد وأبو داود في سننه. وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد، راشد بن سعد الشامي، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، ويرى من وجوه أخرى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمتي على 73 فرقة، واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خابوا، واثنتان ليس واثنتين، لا يقصد يعني إيش الواو هنا واو ابتداء واو استئناف، واثنتان وسبعون اي واثنتان وسبعون من الثلاث والسبعين. لا ريب انهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم، يعني فرقه واحده، الفرقه الطائفه، الفرقه الناجيه المنصوره، والباقي هم الذين خاضوا كمن خاضوا، هم الذين انحرفوا كالذين انحرفوا. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، يعني حدوث الفتن وخروج الخوارج وإراقة الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط كالخصومات على الأموال والعقارات وما أشبه هذا. وهذا الاختلاف الذي دلت عليها هذه الأحاديث ومما نهي عنه في قول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فرقة إلى شيع وأحزاب، لما جاءت الأحزاب اختلف الناس، لأن الله عز وجل قد تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بوجود الطائفة المنصورة التي تجهر بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم. الأحزاب تفرقوا، يعني فرقوا المسلمين، حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، أو الفرق الضالة من أهل الطوائف الذين فرق بين الجماعات الدعوية التي تستقيم على منهج السلف، ليست كل الجماعات الدعوية من أهل السنة، لا وألف لا، إنما التي تستقيم على منهج سلف الأمة. طيب، وإن وجد بين بعضها بعض الاختلافات الفقهية، أما الذين خالفوا منهج أهل السنة ولو كانوا دعوية فيتحولون إلى فرق. الشيع والأحزاب تفرقوا، فبعد أن كان حزب الله حزبا واحدا أصبح أحزابا وفرقا. ما قصدت يعني حزب الله هذا الذي يقود حسن النصر، هذا حزب اللات والعزة، لكن نحن نقصد حزب الله الذي ورد في الكتاب والسنة. فهؤلاء فرقوا صف المسلمين أولا، فلما فرقوا اختلفوا، ولما اختلفوا تفرقوا، يعني فرقوا واختلفوا واختلفوا وتفرقوا، فبسبب تفرقهم وقع الاختلاف، وبسبب اختلافهم وقع التفرق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله وأن هذا صراط، صراط واحدة، صراط واحدة، وهو من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. أما الانحراف عن منهج الله وتضييع منهج سلف الأمة فهذا من أعظم المصائب التي وقعت علينا في هذا العصر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحدة، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، طرق والأحزاب، وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه. وهل الأحزاب الموجودة ينطبق عليها تنطبق الآية؟ نعم نعم، فلا حزبية في الإسلام، حزب واحد فقط هو حزب الله. أما هذه الأحزاب التي انضوت تحت لواء الديمقراطية ورضيت بقانون الأحزاب ينطبق عليها حكم الأحزاب، وأنها أحزاب ديمقراطية وإن ادعت أنها سلفية أو ادعت أنها إخوانية أو ادعت كيف ما تدعي كيف ما شاءت، لكن يعني أصح تعريف الله أنها أحزاب ديمقراطية، أحزاب ديمقراطية تتنافس حول الدنيا، والله حكم عدل. سبحانه. وموافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب الأحزاب. لو خالفت يعني ما أقول قيد أنملة فتجمد الأرصدة ويلغى الحزب وتفتح الملفات مرة ثانية وثالثة. إذن هم يداهنون على حساب دينهم، والواقع خير شهد، الواقع خير شهد. أما من لا يرى فهذا ممن ختم الله على بصره وبصيرته. أقول الواقع خير شاهد في التنازلات عن دين الله وعن شرعه، إذا كان لا يرى فهذا ممن ختم الله عليه ما لا كلام معه، لا كلام معه. أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب من العالية من جهة يعني من جهة المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية. يجوز أن يسمى المسجد ببني فلان، ليس شرطا أن يسمى بالتوحيد وبالفرقان ومثلا بالسلام، لا ليس شرطا، يجوز أن نسمي المسجد ببني فلان أو مسجد آل فلان. والحديث هنا حتى إذا مر بمسجد بني معاوية كان مسمى بهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة. السنة يعني الجد والقحط. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولكن لا تنبت الأرض شيئا. نسأل الله العافية. وكيف تنبت وأمثال هؤلاء المجرمين، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. استخفاف. ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. يعني الأمة كلها لا تهلك بالجد والقحط، لكن ممكن أن بعض الأمة يصيبه الجد والقحط في أي مكان، لكن الأمة كلها لا. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، لا تهلك كما هلك فرعون وجنده، نسأل الله أن يغرقهم. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ذل أمام عباد الصليب وأمام اليهود وأمام الكفرة، وإذاء لعباد الله وترفع على عباد الله، تقرب من أصحاب أو من بعض أصحاب اللحى الذين كان فرضا عليهم أن يستمسكوا بدين الله، يتقربون إلى كل عدو لله ولا يتقربون إلى أولياء الله بل يذمونهم. واحد يذهب لزواج مرتد فاجر وعهر وفجور ويذهب لحضور عرس وإشهى، نكرة من النكرات، شغل الناس، بل الإعلام تعمد هذا، الإعلام يتعمد هذا تلميع المنحرفين لأنه يدري ماذا يفعل، والنفوس يعلم مداخلتها علام الغيوب سبحانه وتعالى. وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض الذهب والفضة ملك كسرى وقيصر، وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم يعني أصلهم وحوزتهم وعزهم ومنعتهم يعني ما يستبيح هذا. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، في رواية الصحيح إني إذا قضيت، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يبيدوا أهل الإسلام هذا مستحيل. إذا ابتليت طائفة من المؤمنين في مكان فلا تبتلى طائفة أخرى، إذا يعني اضطهدت طائفة فإن طائفة أخرى تعتز، وهكذا. أما أن أهل الإسلام جميعا يبادون أو يستباحون فهذا مستحيل لوعد الله سبحانه. فالفرض أن عض على منهج سلف الأمة ولو كان في ظاهره شيء من الذل أو شيء من الاضطهاد، لكن استمساكنا بذلك انتصار للعقيدة والمنهج ولو أبيدت طائفة منا، فيكفي أنهم يثبتون على المنهج. ولو كان أصحاب الأخدود كبعض المخذولين من أهل عصرنا لقالوا الضرورة تقتضي أننا نقول كلمة الكفر، والمصلحة تقتضي أن نمنع عن أنفسنا وعن نسائنا وعن أولادنا، لكن تحدوا الكافر وظلوا على إيمانهم وأبيدوا جميعا، فكان انتصارا للعقيدة والمنهج على الكفر. وذكرها الله جل وعلا في سورة البروج، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قل من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني حافظ الكبير أحمد بن محمد بن غالب، توفي سنة 35 و25 و400، له مستخرج في صحيح هو مستخرج. وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. انظر، وهذا حق، فبضلال العالم عند العوام يضل العوام، قد لا يكون عالما على الحقيقة لكن الناس يظنونه عالما، فبضلاله يضل خلق وآخر به يضل خلق. وانظر يمينا وشمالا تبكي على حال السنة ومنهج أهل السنة في عصرنا، وكيف انحرف كثير من الناس عن منهج الله الذي أنزله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني تصور أن الأزهر الشريف الذي كان قلعة للإسلام والمسلمين ولرفع الجهاد في سبيل الله يأتي بوثيقة هزلية ما يعني بعضها واضح البطلان وبعضها مطاط، حرية الكلمة وحرية التعبير. طب حرية الكلمة للكافر، حرية التعبير للكفرة، يعني المفروض كان الأزهر في هذا الوقت العصيب أن يعلن أننا نريد الإسلام، الإسلام ما ليست الديمقراطية، ها؟ لكن إذا ونحن لا نلوم ملاما، إنما نلوم المشايخ الذين أكلوا وشربوا ويعني سنوات طويلة يدعون أنهم سلفيون أو أنهم من رموز السلفية، فإذا بهم يقعون في هذه المستنقعات الآسنة. تفريطا في الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والله حكم عدل، والدنيا ستنقضي، ماذا بقي في عمرنا؟ نحن في العد التنازل، الآن نحن في العد. وجاءكم النذير، هذا والنذير، الشيء من جملة التفاسير التي قيل إنها النذير، الموت. هو الموت هو الحق، موت من حولك، موت قرنائك، موت قرنائك. النذير الشيء، لأنه ينذره بقرب الأجل. ضعف الصحة، المرض، نذير ينذرك بقرب الأجل. ماذا ترجو من الدنيا وقد أعطاك الله منها ما أعطاك؟ ماذا ترجو؟ فقولوا كلمة الحق. لو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، لكنها مصيبة. هناك كتاب لشيخ الأزهر، فضيلة الشيخ أحمد الدمنهوري، المتوفى سنة 95 و100 بعد الألف، أحد شيوخ الأزهر، بتحريم بناء الكنائس في مصر. ما أذكر الحكم الباهرة على ما أذكر، أو أظن الحكم الباهرة، أو الحكم الباهرة بتحريم بناء الكنائس في مصر والقاهرة، هذا لشيخ الأزهر قبل أكثر من 200 سنة، عندما كانوا يقولون كلمة الحق. طيب، رجل في التلفاز يقول: اللهم عز مصر بأحد العمرين، عمر سليمان أو عمرو موسى. يعني إذا قالها معتقدا فالله المستعان. يعني عمر سليمان رئيس المخابرات، رئيس مخابرات النظام السابق، ونائب الرئيس في العشرة أيام الأخيرة، أو الأسبوع الأخير، أو الأيام الأخيرة، فهو من النظام. وعندما ترشح تفتيش ذاتي وتفتيش للسيارات وللشنط، مش هذا وعمر موسى يعني يا أخي خلاص، أنا لا دخل لي، ورقة جاءت وقرأتها، يعني لا نكفر في مسألة. إن كان قالها وقصدها فمصيبة. النصارى عباد الصليب طبعا هم يعني في غاية من الحرص على عمر سليمان، لأنه سيكمل مسيرة الشيطان السابق، سيكمل المسيرة في إذلال المسلمين، والكنائس تمتلئ، الأديرة تمتلئ. وكان الحاكم الفعلي، أقوله أكررها، كان الحاكم الفعلي لمصر نظير جيد، نظير جيد. واقرأوا عن نظير جيد، جيدا، الذي سمي بشنودة، خريج آداب قسم تاريخ. هناك كتاب موجود على النت، من استطاع أن يحصل عليه فليقرأه ليعلم ما يجري في مصر وما يدور. هذا كتاب من أخطر ما كتب. أنا ما أعرف مؤلفه كتب تأليف أو كتبه أمجاد، بعنوان لعنة جماعة الأمة القبطية. من وسع الله عليه يعني يطبع نسختين ثلاثة ويعطيها لمن فيه خير، أو لبعض المغفلين المسلمين الذين يحسنون الظن بهؤلاء الكفار الذين بدلوا دينهم وحولوا دينهم من دين يقوم على التسامح على ما فيه من تحريف، على ما فيه من تحريف إلى دين دموي يسعون فيه لإبادة المسلمين من مصر. والحمد لله هم صرحوا في أيام مصبيره. وما زلت أسأل مشايخ السوء سواء يلبسون عمائم أو يلبسون غطرا وشيلانا، هل نصارى مصر أهل ذمة أم أنهم محاربون؟ فإن كانوا محاربين فهل يجوز أن يعز المحارب؟ اليوم ونحن في الطريق مررت بمدينة الزقازيق، وجدت نقابة المحامين كتب أحد كبارهم، وبئس ما كتب، لكن هو جاهل غبي، إنسان جاهل غبي، فنحن نعذره بأنه جاهل غبي، يشبه الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هذا مثله، لوحة يعزي فيها إخوانه من عباد الصليب في فقيد مصر الغالي الذي دمر مصر، نظير جيد. بودي الذي يستطيع أن يقرأ أن ينزل هذا الكتاب ينزل، ما يستطيع يأخذه على حاسوب يقرأه ليعلم ما يجري في مصر، وكيف أن كبار المسؤولين لماذا ذلوا منذ سنة 1954 من أم عبد الناصر. هذا أمور تراكمية، وأكذوبة أن عبد الناصر في الهويس وفتح، لا لا لا لا لا، هي الجماعة القبطية التي فعلت ذلك، والقساوسة الذين قتلوا كانوا من الذين يتدينون بدينهم، والدولة أغمضت عيناها في هذه الفترة على هذه الحادثة الرهيبة، ونسبت لعبد الناصر من أجل أنه يعني كان يذل النصارى، وأنه كل هذا كان كذبا. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، صحيح، بل هم يعني استغفر الله العظيم، هم أشد على الأمة من الدجال. الدجال تفر منه فقط، يكفيك أن تفر منه ولا تلقى، مع أنها أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض، تفر منه ولا تلقى، وإن رأيته فعليك ببداية سورة الكهف، وأن تثبت على الدين، ألا يا عباد الله فاثبتوا. لكن أصحاب الألسنة الذين يلبسون الحق بالباطل ويخرجون الناس من منهج سلف الأمة أفواجا وباسم السلفية، هذه المصيبة أن يخرجك من منهج سلف الأمة وباسم السلفية، أو أن يضللك عن دينك باسم الدين، هذا أخطر. لكن أنت كمؤمن تعلم أن الدجال كافر وأنه أعور ومكتوب بين عينيه كافر، فكل من وفقه الله بأدنى درجات التوفيق سينأى عنه ويبتعد عنه. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، هو الإمام ممكن يكون أن يكون إمام هداية وممكن أن يكون إمام ضلالة. ماذا قال الله في فرعون وكباره؟ ها؟ وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. إذن من الممكن أن بعض الناس يدعو إلى النار. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر ما خفت أن يدركني. ماذا قال؟ قوم هم من صفهم لنا يا رسول الله، دعاة على أبواب جهنم، صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. اسمه عمر واسمه محمد او محمد حسني او محمد حامد او اي شيء عم اي شيء يعني يتكلم بألسنتنا وبلغتنا ولكن قلبه هناك عند كونداليزا رايس او عند هيلاري كلينتون ليس هنا مع اهل الدين واهل الايمان. واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه وهذا حق منذ قتل عثمان وما استقرت الامه بعد قتل عثمان. صحيح يوجد امير للمؤمنين ويوجد دوله لكن يوجد حرب يمينا ويوجد حرب شمالا ويوجد خوارج ويوجد خارجون على يعني خارجون بفتن وهكذا وهكذا وهكذا قتل وقتل. الحمد لله نحن الان يعني في مصر وسوريا وليبيا وتونس واليمن والبحرين ويخططون للمملكة السعودية إلى غير ذلك شيشان أفغانستان كشمير يمينا وشمالا حيثما اتجه السودان قسموها ثم الآن إيش يفتتونها. انتبه قسم ثم فتت والنصارى تضرب في المسلمين والمجتمع الدولي يبارك اتفاقيات خفية في تعيين وزراء. تصور أن اليهودي ابن اليهودي ابن اليهودية يكون وزيرا لمالية مصر يجعلنا الملعون ابن الملعون نسكن في بيوتنا بالإيجار نقترب سنوات طويلة ويقترب الناس ويجعل الناس يؤجرون من الدولة مخطط. لماذا؟ مخطط إبليسي. ما أنت تمتلك فيلا بنت وزير سابق ما هو فقيرة أصبحت فقيرة ستبيع من يشتري عباد الصليب وبهذا يهجر المسلمون ويخرج المسلمون من بيوتهم وأراضيهم. وكان هذا المخطط القديم كما قلت نحن نريد سنطالب أن نعامل معاملة النصارى وإلا الله الموفق والمعين سبحانه وتعالى ممكن تتحول لفتنة لا تبقي ولا تظهر. إذا ضاق الناس ممكن أن الناس إذا ضاقت تخرج على النصارى وتذبحهم. صحيح إذا كان الضعيف يتحول إلى سيد والقوي يتحول إلى درجة إنسانية إذا أول ما سيقع الانتقام يقع من هؤلاء منهم وفيه. والفتاوى جاهزة كما أن الفتاوى بموالاتهم وبحبهم وبنصرتهم ستوجد فتاوى ضد وقتها لن تبقي ولن تظهر لكن لن تبقي ولن تظهر على أعداء الله سبحانه وتعالى. الله حكم عدل. هذا الظلم الذي وقع من الظلم هؤلاء أزال الله دولتهم وإلا لو استمر الأمر كانت الأمور ستحدث كان سيحدث فيها أمور أخرى تماما. لكن الله سبحانه وتعالى حكم عدل أزال دولة هؤلاء لظلمهم وما زال الظلمة يريدون أو الخونة يريدون أن يعيدوها للظلم كما كانت. وإذا وقع عليهم السيف ولم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين إلى لعنة الله وغضبه. من لعنة الله وغضب. ما إذا تنصر مجرم من المجرمين احتفوا به، والأموال والنساء وأمريكا وكندا والمرتبات والشهادات. طيب، وما أيسر أن يأخذ ممسوح لا عمره الله ولا رزقه خلودا إلا عنده سبحانه. دكتور، الدكتور الذي يبكي على رأس الكفر أقول إنه كان من المخلصين. خذ لك دكتوراه بكثير. فإذا كفر وارتد من فرض أن تضرب عنقه يحمى. والعجب أنهم يقولون نحن مسلمون الذين يحكمون البلاد. أنا لا أكفر المعان، لكن أنا أقول يتعجب منهم. المسلم يستقيم على أمر الله ويحافظ على المسلمين. طيب، وإذا أسلمت مسلمة كانت كافرة وأسلمت وجهها لله فرض أن تسلم، وإلا نظير يذهب إلى وادي المطروح أو يخرج إلى أمريكا للعلاج. وبالأمر سلم المسلمات ليفعل بهن يعني ليدخلن جحيم الدنيا إلا أن ترتد والعياذ بالله أو تقتل. فبعض الذين ينضون تحت لواء الإسلام سيلحقون بمن؟ بالمشركين حبا في الدنيا. والإغراءات ما هي كثيرة. ماذا تريد؟ 10؟ الحمد لله القس سيطهرهن، افعل ما تريد. سكوك الغفران موجود والتطهير موجود وفضائحهم موجودة. قس يرتكب الفاحشة في 5000 امرأة، 5000 طيب قليل والله، يعني هذا القس يعني قليل، يعني البركة هذه يعني. إذا كان واحدا فذلك لو 10 ماذا سيفعلون يعني؟ وهذا علم به، فبالك ما لا يعلم. ما أنا قلت لكم ارجعوا المعجم البلدان، مادة دير العذارى، هناك أبيات أنا أستحي أذكرها لأن الشعر تكلم ارجعوا. هذا من منذ القديم، دين باطل محرف. فمن خرج إلى الكفار إلى لعنة الله وغضبه، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان. هذا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجي الصوفية أو الصوفي هذا يا ويقول نعم نجد شرك، وهذا حديث صحيح يا أستاذ أخرجه أبو داود وغيره. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنه خاتم النبيين. طب ما وجد كثير أكثر من هذا العدد. لا، المراد بال30 الذين تكون لهم شوكة وأتباع. أما واحد مجنون يخرج، ويقول أنا نبي طيب، ويدخل مستشفى المجانين وتنتهي المسألة. لكن النبي له أتباع. أحد الناس حرف القرآن لشيخ من الشيوخ المشاهير، يحكي لأحد المشايخ، فقال للشيخ انظر هذا ماذا يريد. فقال أنت يعني أنت من أتى بآية وحرفها لتنطبق على صاحبنا؟ فقال من أنت؟ قال أنا المهدي المنتظر. قال لا الحمد لله، إذا يعني أنت لو قلت إنه النبي ما عذرناه. طالما أنت المهدي المنتظر فأنت قد رفع عنك القلم، المهدي المنتظر، فسيوجد من يدعي دعاوى وكثير. وتجد بعض الناس يبني حياته على رؤى، وهي رؤى شيطانية، هي أحلام شيطانية. بعض الناس تأخذه يرى رؤى أنه المهدي وأن هذا كلام، هذا باطل. المهدي محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي تحديدا، المهدي مهدي المسلمين محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي. طيب، من نسل الحسن ابن علي ونسل صحيح. ما يجي إنسان يقول أنا المهدي المنتظر، من أين تعرف من جدك الثالث؟ ما يعرف شيء. هذا يدخل إلى مستشفى رحم الله ابن حزم، هذا أصيب بالملفوليا. طيب، فالذين يزعمون أنهم أنبياء هذا يكون له شوكة، مثل البهاء والقديان، مثل هؤلاء المجرمين الذين ما زال لهم أتباع، ما زال لهم أتباع. يعني البهائية يوجد لها أتباع في مصر ومعروفون، بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف. العجيب ان الازهر الشريف في زمنه الاول كان يفتي بكفر هؤلاء. ما ادري لماذا الذين يوجدون ان يملسون. الازهر الشريف فتوى سنة 1405 اظن، سنة 5 او اظن او 2005 اظن 2005 الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى عليه رحمة الله يفتي بأن نوادي الروتري كفر وحرام، حرام لا يجوز. والأستاذ المفتي في عيد ميلاده 57، طيب، نسأل الله أن يمتعه بعمره وأن يفرحه بما آتاه، نسأل الله أن يفرحه بما آتاه، يحتفل بعيد ميلاده الروتري واليونز بعيد ميلاده 57 في نادي الليونز مصر الجديد. هذا فضيلة الشيخ عبد الله المشاد، والأزهر دائما طيلة حياة. لا، العلمانيون والعلمانيون والماسونيون يريدون الأزهر إذا كان في صالحهم وأن يمشي في هواهم، والأزهر الشريف الذي يخالفهم ما يريدونه. إن الأزهر له كلام عظيم جدا في الشيخ عبد المجيد سليم عليه رحمة الله، أفتى فتاوى عظيمة جدا في المواقف من اليهود. أين هذا الكلام؟ فهؤلاء الذين يزعمون أنهم أنبياء وأنهم خاطر، يوجد هم ثلاثون بشرط أن يكون له شوكة وأن يوجد له لو بعض الأتباع. لكن مجنون يخرج يقول أنا نبي وكفان يخرج. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، ينصرهم الله عز وجل ويكلأهم ويلقي في قلوب أعدائهم الرعب منهم. أنت يا أخ أنت تنتصر بالله عز وجل، إياك تظن أنك تنتصر بميدان التحرير أو بملايين خلف ظهرك. لا والله، نصرتك بالله وعزتك بالله، ومن اعتز بالله عز، ومن اعتز بغير الله ذل. العز بن عبد السلام دخل على نجم الدين أيوب، ليس أربكاه، انتبه، على نجم الدين أيوب، وكان سلطانا، يعني كان صاحب وطأة، وزراءه كان يجلسون بجوار ما يتجرؤون عليه. فدخل في يوم عيد وفي أبهته وفي ملكه، فلما رأى ما هو فيه من الأبهة وجعل سقفا من فضة بكى، وقرأ آيات سورة زخرف بكى، ثم قال يا أيوب يا أيوب أنت هنا تمتع بنعم الله والخمر تباع في مملكتك؟ قال وهل يوجد خمر يا إمام في مملكتي؟ كأنه لا يدري المسكين، مسكين لا يدري مثل الخراب الذي وقع، ويقولون المسكين ما كان يدري، ما كان يدري كيف رئيس دولة ما يدري ما يجري فيها، لا يهتم بها، يعني يلي أمور المسلمين ولا يهتم، فر على اسم ولي الأمر، اسم ولي أمر فرض عليه أن يهتم بأمرهم، أن يكون والدا للجميع. قال الحانة الفلانية في المكان الفلاني والحانة الفلانية وعدد له. قال هذا كان من أيام أبي. قال أنت من الذين قالوا بل ألفينا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرنا مقتدون. قال قد أمرنا بإزالته. فانصرف العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه. أبو الحسن الباجي، انتبه، أبو الحسن الباجي هذا شافعي المذهب، طيب، على عكس أبو الحسن إيش يا أخوان الحنفي، ها؟ أبو الحسن الكرخي، لا إيش الكرخي، الكرخي غير، لا الذي قال كل آية أو حديث ليس عليه مذهبنا فهو مؤول أو منسوب له رسالة، أبو الحسن إيش يا ربي، شبيهة بالباجي، طيب لعل الله يذكرنا، الله المستعان. قال يا إمام أما خفت سطوة هذا الجبار، أما خفت سطوته وخفت أن يقتلك؟ قال يا بني أسكت، فوالله عندما دخلت عليه تذكرت هيبة الله فصار السلطان في عيني كالهر. أبو الحسن الكرخي، أبو الحسن الكرخي هذا الحنف، فخافوا من الله فخوف الله منهم كل شيء، وصدقوا مع الله عز وجل فنصرهم الله، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. يا أخي رب العالمين هو الذي ينصره، رب العالمين الذي يكلأك، رب العالمين الذي يرعاك، رب العالمين الذي يحميك، أنت ماذا ما قيمة أي واحد فيه، نهايتك 10 رصاصات وتنتهي المسألة، لهذا كثير، نهايتك 10 رصاصات صاروخ واحد تنتهي المسألة، صحيح، لكن الذي يحفظك هو الله جل وعلا. يعني الخونة هؤلاء عجزوا من قبل، ما ذبح أقوام وقتل أقوام، الذي يكلأك ويرعاك هو الله، والذي ينصرك هو الله، ففرض علينا أن ننصر الله جل وعلا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذي ينصرك هو الله، الذي يثبت قدميك هو الله جل وعلا، بشرط أن تنصر دين الله وأن يكون دين الله أعز علينا من نفوسنا، ما أقول يساوي حاشا وكلا، بل يجب أن يكون دين الله أعز علينا من كل شيء، من المأكل والمشرب والنساء والأولاد والأموال والدنيا كلها. إن تنصروا الله ينصركم. لماذا الطائفة على الحق منصورة؟ لأنهم نصروا دين الله فنصرهم الله، ولأنهم سعوا لإعزاز دين الله فأعزهم الله. وإياك أن تظن أن السجن إهانة. ابن تيمية سجن وكان أعز الناس رحمة الله تعالى عليه في عصره، وعندما دخل قال ليس السجين يعني ليس السجين من سجن بين جدران، وإنما السجين من سجن قلبه عن طاعة الله. هذا السجين بحق، السجين الذي يسجن عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، بكل من سوى الله عز وجل. وعليكم السلام. فالطائفة المنصورة، انتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لقبها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، الذي تكفل بنصرتهم هو الله. فما لا دخل لنا بالأسباب، نحن علينا بالأسباب الشرعية، ما يجوز أن نخالف الكتاب والسنة بأي حجة من الحجج، لأن الذي سيتولى نصرتنا هو من؟ هو الله. فإن لجأنا للأسباب فخلى عنا الله جل وعلا. أنت لجأت للأسباب وخالفت منهج الله سبحانه وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع الأسباب تنصرك. أين كرامة مجلس الشعب الآن؟ هل يستطيع يتخذ قرارا؟ هل يستطيع يحرك ساكنا في البلد؟ هذا لابد نفهم عن الله سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، يستقيمون على الحق، والذي ينصرهم هو الله جل وعلا. كيف ينصرنا ونحن لا ننصر دينه؟ كيف ينصرنا ونحن نخذل عن دينه؟ كيف ينصرنا ونحن ننحرف؟ ففر لمن نصح نفسه وأراد فكاك رقبته من النار ألا يتحمل مسؤولية الناس بالباطل، بل يقول كلمة الحق التي ترضي الله وحده. ما تجلس تقول الضرورة والمصالح والمفاسد، أي مصلحة جئتم به؟ منصورة بإذن الله. أنت تريد النصرة، تريد العزة، تريد الكرامة في منهج سلف الأمة. إن استقمت فالذي ينصرك هو الله. ماذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين من خصائصه؟ ونصرت بالرعب مسيرة شهر، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والله ما زلت أبكي عندما أرى عباد الصليب يضربون العسكر. والله عندما أراها دم يفور وضغط يرتفع، عباد الصليب في مصر يضربون جنود مصر، وهذا يجري منهم، وهذا يختبئ في سيارة كبيرة ويصعدون ويضربون. إيش هذا؟ ما هذا الذل؟ لأنهم انحرفوا عن منهج الله، وفرض على الكل أن يسكت وأن يملس على سادة البلد. لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين. فالطائفة المنصورة الذي ينصرها ليس العدد وليس المال وليس المجلس ولا غير المجلس، إنما الذي ينصرهم واحد فقط هو الله جل وعلا. ولا يضرهم من خذلهم، الذين يخذلون عن الحق كان فرضا عليهم أن يدعوا إلى الحق ويستمسكوا بالحق، فإذا بهم يخذلون حجة المصالح والضرورات والتقرب للعلمانيين ونتركها للعلمانيين، وإذا بهم يرشحون العلمانيين. هذا من جملة المصائب ومن جملة من يخذل الآن عن الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حتى يأتي أمر الله، نحن علينا أن نستقيم حتى يأتي أمر الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما التمكين وإما الشهادة في سبيل الله، أن نكون على الحق حتى يأتي أمر الله، إما أن يمكن لنا أو لأولادنا أو لأحفادنا، أو أن نموت شهداء. ولن نموت إلا وقد استوفينا رزقنا وأجلنا. فحسن الخاتمة هي أمنية كل مسلم على وجه الأرض. طيب، والتمكين أمنية كل مسلم على وجه الأرض. فلن تفوتك إحدى الأمنيتين العظيمتين باستقامتك على أمر الله. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة. لا تشارك في الفرق وفي أهل الخلاف، عض على منهج سلف الأمة، ولا تبالي بمن خذلك ولا من خالفك. كما روى النزال بن سبرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيدي فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلف فهلكوا فهو مسلم. ونختلف إذا كان يوجد حق وباطل، فالذين خالفوا الحق هم سبب الخلاف، وهم سبب الشر، وهم سبب الفساد، وهم السبب الأعظم في عدم التمكين للأمة، الذين خالفوا منهج سلف الأمة. أما المستمسك بمنهج سلف الأمة ولو كان وحده، ولو كان إيش؟ وحده. فالإمام أحمد كان وحده، ما نعلم ثانيا له في أيام المعتصم والوقت، هكذا أم لا؟ ها؟ كان وحده، وكان الحق، وكان الجماعة. كان وحده، وكان الحق، وكان الجماعة. والذين أجابوا أجابوا خوف الصوت أو خوف السيف، لكن هو جهر ووقف وأعلن رحمة الله تعالى عليه. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فإذا بأحمد ابن محمد ابن حنبل يصبح أنه إيش؟ العالم الرباني الصديق، يصبح العالم الرباني والصديق الثاني، وأنه المحنة التي يمتحن بها الناس. فمن أحب أحمد فهو السني، ومن أبغض أحمد فهو زنديق أو ملحد أو منافق أو مبتدع ضال إلى غير ذلك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا على الحق أولا. الصبر على إيش؟ على الحق أولا قبل كل شيء، الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الابتلاءات. وكانوا بآياتنا يوقنون، أن تكون على يقين أن الله سينصرك، وأن الله سيؤيدك، أن الله سيرعاك، وأن الله سيكلأك، وأن الله سيحميك، وأن الله سيحفظك. إياك أن تظن أنك ستنصر دين الله وأن الله يتخلى عنك، حاشا وكلا. بل كلما ازددت نصرة لدين الله فإن الله جل وعلا يزيدك خيرا وبركة ورفعة، وتزداد حماية ورعاية وكلأ. الجزاء من جنس العمل. يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقعتين، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. سبب الهلاك الاختلاف، لكن من الذي أتى بالخلاف؟ الذي خالف منهج سلف الأمة في زماننا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ما يقال يوجد حق الآن؟ لا، لأن هذا أخذ هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن منهج سلف الأمة يسمح لنا فليسعنا ما وسعهم، فليسعنا ما وسعهم. لكن إذا كان منهج سلف الأمة في المسألة هذه بعينها لا يوجد قول وقول، إنما هو قول واحد، فالمخالف له والمفسد والمحرف لدين الله والمفرق لصف المسلمين. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان: أترك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأفاد ذلك بشيئين: أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، ما علمنا الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة حرام أن نختلف، حرام. طب كيف نجتمع على منهج سلف الأمة؟ لكن تأتي وتنحى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلل وهي، وتقول إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، لا والله هي المضرة الكبرى والعار والشنار ما لم يتب الله عليه. والثاني الاعتبار الاتعاظ بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم، أن نعتبر ونتقعد بالذين سبقونا من الأمم السابقة ونحذر على أنفسنا ونخشى أن نكون متشبهين بهم. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يسترنا بإذن ستر جميعا. أسأل الله أن يحبكم وأن يتقبل منا ومنكم. نسأل الله ألا نكون كشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقولون بما يعملون ويعملون بما يقولون، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضر، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر. قلنا هذا الكلام إذا كان هذا يثبت كلامه بسنة وبمنهج سلف الأمة، وهذا يثبت ذلك بسنة وبمنهج سلف الأمة، هذا الذي يقول. أما أحد الطرفين يستمسك منهج سلف الأمة والآخر يطعن في نحر النصوص فليس من هذا، حتى لا يفهم أن بعض الناس يقول للحال أنتم كيف تخالفون شيخ الإسلام. لا، شيخ الإسلام رحمة الله تعالى يقصد شيئا آخر غير ما نحن فيه في عصرنا. يقصد إن, لا إن, إن, إن, إن إنسان يختلف مثل المذاهب، مثل المذاهب، المذهب يأخذ يعني بجزء يكون الحق معه في جزء ويكون مخطئا في جزء آخر، ومذهب آخر يكون الحق معه في جزء ويكون مخطئا في جزء آخر، فيتعصب للمذهب كاملا وهذا يتعصب للمذهب كاملا. لا، نحن دعواتنا وكلامنا وحياتنا وما نقول وما نكرره منهج سلف الأمة، منهج سلف الأمة، ألزمونا بمنهج سلف الأمة، ونحن نضع رؤوسنا في التراب بمنهج سلف الأمة. يأتي إنسان وبعد أن كان يعني يأتي يترك الإجماع المنقول والعملي بكلام لا يوجد له إسناد على وجه الأرض، أين العلم؟ هل يجوز إخراج النساء للمظاهرات؟ إذا كانت المظاهرات من حيث محرمة، أنتم قلتم ابن باز والألباني وابن عثيمين، ثم هم كبط أفتوا بحرمة المظاهرات قولا واحدا، لماذا ما أخذوا بها؟ شهوة وهوى؟ أفتى الكبار بتحريم المظاهرات وأنها بدعة وأنها سنة جاهلية؟ لماذا عندما وجدتم كلمة لابن باز وابن عثيمين في جزئية معينة وهي فتوى ليست منهجا، وهي فتوى، وفرق مرارا قلت فرق بين الفتوى والمنهج، وهي فتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان، وهو أما المنهج فلا يتغير، فرتم بها. هم الذين حرموا المظاهرات، هم وغيرهم، وحرموها منهجا وليس فتوى. تخرجون النساء، افترض غدر بكم ماذا نفعل؟ من يسأل عن الأعراض لو انتهكت؟ من يسأل؟ ان احدى المجرمات ذهبت لتشتكي وترفع قضايا على المجلس العسكري لدرجه ان بعض الضباط فوجئنا بالاخبار انها كانت تبت في التحرير اسبوعين ثلاثه في الخيام والناس تحميه. الله اعلم ماذا يجري، ما نريد ان نتكلم. تشتكي المجلس بعض الضباط، فاذا بالتحقيق يثبت انها كانت في الخيام تعيش. لا اله الا الله. طب من يضمن لنا ان يعتدى على اعراضنا؟ هذا يا اخي من حق الشينه والكرامه تذود عرضي بمالي لا ادب. نحن فما بالك بالدين؟ من اذن لكم ان تخرجوا نساء المسلمين والاخوات التي تخرج في مال النسوان ومال السياسه ومال النسوان واختيار ولي الامر واختيار اعضاء المجالس مال النسوان ومال هذا الكلام؟ فاذا باحد المفسدين في الارض يخرج ويقول ايش؟ عندما قالوا انكم تتلاعبون بالدين قال يعني اضيع 65% من الاصوات؟ هذا حجته. اذا هذا اختلاف فضاد، هذا رجل يصادم النصوص. وقبل سنتين افتى وهو ليس اهلا للفتوى بالمناسبه. انا لا اقول هذا طعنا في احد، لكن اين دراسته لاصول الفقه؟ وعلى يد من درس؟ حتى كلنا يدرس بعضهم بعضا، ونشأوا إخوانيين وظلوا إخوانيين وإن كانوا بلحى. أن المرأة لا يجوز لها أن تشارك في اختيار للإجماع الذي نقله الجويني ولحديث أبي بكر الذي أتى بعد السنتين وإيش يقول؟ إن ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرة صغرى، يعني نتلعب بالدين. هذا غير كلام ابن تيمية، هذا غير كلام ابن تيمية. ابن تيمية يقصد فعلا ان انا اعتقد اني اخطئ في بعض الفتوى فلا تقلدني، وانا لا انصح احدا ان يقلد احدا. لا تقلد مخلوقا بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن نحترم العلماء ونحترم الائمه وننظر في كلام سلفنا من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، وننظر في كلام مالك والشافعي وأحمد والبخاري وأمثال هؤلاء الكبار. طيب، وإن اختلفوا من كان أهلا للترجيح فليرجح، ومن لم يكن أهلا للترجيح فليأخذ بأحد الجانبين. من كان أهلا للترجيح درس أصول الفقه وعلم من لغة العرب وتضلع في هذا يرجح ولا حرج عليه، ومن لم يكن أهلا للترجيح يقول أنا مقلد متبع للدليل، ولكن فهم الدليل للبخاري بدون شهوة وهوى، أو فهم الدليل أنا مع أحمد والشافعي، نقول صدق لا كلام لا كلام. لكن تطعن في نحر النصوص وياتي انسان ويقول هذا كلام شيخ الاسلام، لا، كلام شيخ الاسلام في جانب ان هو التعصب المطلق لمذهب من المذاهب او لطريقه من الطرق. كما ان القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءه بالحرف الذي علم، اذا انت تدور مع الكتاب والسنه ومنهج سلف الامه مخطئا في نفي حرف غيره، فان اكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات. ونحن نطالب الذين خالفوا منهج سلف الأمة في عصرنا أن يأتون بدليل واحد. نريد، ما زلنا نطالب بعد هذا الدمار، بعد الدمار الشامل من منهج السلفية في بلدنا، ما زلنا نطالبهم بدليل واحد على ما وقعوا فيه وما زالوا يقعون فيه، على عدم إظهار البراءة من أعداء الله المحاربين. هذا نموذج من جملة النماذج. نريد دليلا واحدا على جواز إخراج النساء المنتقبات إلى التحرير أو إلى غيره في الشوارع. الساعة 11 ونحن نمشي في الليل أو العاشرة تجد أخوات والصور ايش يعني حزم واسماعيل كان المهدي المنتظر؟ أطعن في أحد، أنا أتكلم على مسألة الولاية. يعني هو وحده سينقذ الرسول عليه السلام، المهدي ما يستطيع أن ينقذ الأمة وحده، بل معه جنود ومعه رجال. تجلس في قصرك وتأمر بالأمر يعصى الأمر، اغتياب خاص أي أمر من الأمور. يعني تظن إن الشرطة ستسمع وتطيع وتترك من كان، ويجوز بدل كان نقول كنا سببا في دخولهم، أو كانوا، يعني عندنا كانوا وكانوا كنا سببا في دخولهم في الكلية وأصبحوا ألوية. يعني يعقل؟ تفهم تقول هو أفضل من غيره، هو أفضل من غيره، إيه والله هذا، إيه والله أفضل من ملء الأرض من أبو سليمان. قال هذا رجل يعني مصلش، يحب الدين، كان مبتدعا أو كان ما كان، لكن هذا، لكن رجل يعني ينظر ما شاء الله، يعني فرحة عظيمة هي. الحمد لله أحبابه أصحابه، يعني نحن ما نظلم، لكن حق حق والباطل باطل. لأن فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفس الذي والجحود والتكذيب لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. صحيح، يعني مسألة النفس في غاية من الخطورة. أن نقول لا يوجد دليل هذا كلام خطر، لكن متى؟ إذا عجز الخصم عن إثبات الدليل، انتبه حتى أيضا لا يلعبون بكم. الآن أنا قلت لا يوجد دليل أو لا يوجد إسناد على وجه الأرض لأن عبد الرحمن ابن يثبت أن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه استفتى النساء في خدرهن والصبيان في الكتف. قال لي أنت لم تحط علما بالدين، قلت صدقت. قال أنت ما درست كل الأسانيد، قلت صدقت، لكن درست كثيرا جدا فيها بفضل ربي. طيب يكفي علي فتح الباش، يكفي كتب السبعة أو الثمانين. طيب تعالى أثبت أنت ما جهلته أنا. عجز، عجزه إقرار، افهموا علم المناظرات، عجزه عن إثبات ما نفيته إقرار بنفي لما نفيته. عجز الخص عن إقامة دليل على خطأ في النفي إقرار بالنفي. افهموا هذه بارك الله فيكم. عجز الخص عن إثبات ما نفيته، عجز الخص عن إثبات ما نفيته أو نفيته أنت، إذا لم يستطع فهذا إقرار منه بالنفس، فاتفقتما على النفس فلا داعي. أيضا من جملة النكد، بعض المشايخ الحزبيين يقول إن تعزية النصارى لا تدخل في الموالاة. نحن ما قلنا تدخل في الموالاة، لكنها تدخل في أمر مخالف في البدعة. نحن نريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجد يهود في المدينة أم لا يوجد، ومات من، طيب هل هو عز؟ يا أخي ما هو شنوده يستوي مع حيي بن أخطب، هل تشكون في هذا؟ هذا كافر ملعون وهذا كافر بلعون. طيب هل عز النبي صلى الله عليه وسلم زوجته في أبيها بعد قتله؟ أليست زوجته رضي الله عنها وأرضاه؟ هل عزها في أبيها؟ أيهما أكرم، أن تعز صفية أم يعز المحاربون لله ولدينه ولأوليائه؟ أنا أقول بدعة، وضلالة وانحراف عن منهج سلف الأمة. جئني بدليل، أنا جئتك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزي امرأته وحبيبته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها في أبيها، مات محاربا، ويعني نظير جيد ما مات محاربا للإسلام والمسلمين، ما غير وجه مصر ومعالم مصر، ألا فليفق المغفلون وليستيقظ الراقدون. أنا أقول لك تعزيتك لهم بدعة، جئني بدليل واحد. أنا قائم في مقام المنع، أقول هذا ممنوع. أنت أيها المثبت يلزمك الدليل، فجئنا بدليل واحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القولية أو العملية. أما أن يتبارد بعض المخذولين، أقول بعض المخذولين، وأن يقول لا نهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في دينهم قاتلونا في الدين وسعوا لإخراجنا وسبوا ربنا وسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم وخرجوا على ولاة أمر بلدنا وضربوهم، لا أقول بالنعال بل ضربوهم بالصلبان وضربوهم بالرصاص وخربوا وأفسدوا ثم ملس عليهم، وبالإجماع إذا خرج عباد الصليب على ولي الأمر انتقض عهدهم، هذا بالإجماع، كما قال القرافي في الفروق. أنا أقول لك بدعة وضلالة أن تعزيهم، اثبت. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم عز صفية، ما عزاه، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عزوا أحدا من اليهود أو من النصارى في زمنهم؟ اثبتوا. إذا لم تثبتوا فهذا إقرار منكم بما نقول به، فكفاكم من التلبيس على عباد الله ومن الخذلان لدين الله بسبب الديمقراطية الكافرة والحزبية البغيضة، وبسبب المواطنة التي يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وكثير منا سمع الكافرة بنت الكافرة ويتسخر من المشير وتستهزئ به، فضلا عن الذي هدده وأنك سترى بعينيك، والذي هدد محافظ أسوان بالقتل. فبعد هذا تأتي وتقول إن التعزية يعني لا تعني الموالاة؟ أنا لا أقول تعني الموالاة، لكن أقول لك هي بدعة وضلالة، فأنت مبتدع ضال في هذه المسألة، وإلا يلزمك الدليل، يلزمك الدليل. وإلا فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم يعزي صفية في أبيها، وكان محاربا، ونظر جيد ما كان نظر هذا، نظر الخبيث هذا ما كان محاربا، إذا لم يكن شنودا محاربا للإسلام وللمسلمين ولله رب العالمين فلا يوجد محارب على وجه الأرض. إذا ما وافقتني على أنه محارب لله ولرسوله ولدينه ولأوليائه فلا يوجد محارب على وجه الأرض، وليكسر القلم وليغلق الكتاب، تنتهي المسألة ولا نقاش مع أمثال هؤلاء أبدا بعد هذا. فأنت يلزمك الدليل، أنا أطالبك بالدليل، أنا الآن أقول هي بدعة وضلالة، ويا من فعلتها أنت مبتدع ضال في هذه الجزئية، يعني في هذه الجزئية أنت مبتدع ضال، وإلا أثبت ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وأقول لك ما فعلها أحد من الصحابة، يا أخي أظهر لي جهلي وأثبت، وأنا أرجع صاغرا وأتوب إلى الله، أثبتها. أنا أطالبك بالإثبات، أنا في مقام المنع الآن وأقول لا يوجد، تعال أنت في مقام الإثبات وأثبت. أما نحن لا نواليهم، ونحن أنا قلت لك توليهم، أنا ما قلت إنك تولي، أنت ضيعت الولاء والبراء، لكن وقعت في البدعة والضلالة بسبب الديمقراطية. ثم اترك رأس الكفر هذا، ما أهلك الله منهم من أهلك من قبل، لماذا لم تعزهم من قبل؟ عندما مسخت وذللت وانحرفت عن منهج سلف الأمة تبحث كالغريق يبحث عن قشة يمسك بها، ستكسر ظهرك إن شاء الله، إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما معا، نسأل الله العافية إن شاء الله. أقول إن شاء الله، وإلا نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ونحن لا نفرح يعني بإذلال مسلم أو أن يموت الإنسان وهو مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. قال طيب الله ثراه، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه، صحيح، لكن إذا أنا نفيت خطيني بالإثبات، أما إذا لم تستطع أنت أيضا فأنت موافق على إن افهموا هذا التأصيل، بارك الله فيكم، حتى لو يلبس عليكم ممكن نموت في أي وقت. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، ما يجوز. لا، هؤلاء ما وجدوا أدلة فذهبوا يبحثون عن أي منخنقة أو موقوذة. إذا كنا منهيين بضرب القرآن ببعضه، فمنك من يضرب القرآن والسنة بلا شيء بالرأي والهوى؟ إذا كان إيجاد خلاف بين القرآن بعضه بعضا أمر حرام، فما بالك بمن يضرب القرآن والسنة بالشهوة والهوى؟ هذا أضل وأخبث، أضل وأخبث، نسأل الله العافية. لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان. ومثل ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. ولذلك كان منهج سلف الأمة عصمة لنا من الاختلاف في القرآن، هذا فعله السلف على العين والرأس، هذا الشيء توفر للسلف ولم يتعبدوا لله به بدعة. فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. ما معنى هذه العبارة؟ يعني الاختلاف في الكتاب، أن نضرب آيات القرآن بعضها ببعض، هذا أمر محرم بهذا النص عينا وفي غيره نوعا، أي الاختلاف حول كتاب الله وحول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوع، مثل تكفير العين وتكفير النوع. فيعني إذا كان الاختلاف في الكتاب سببا لهم، فبالعين لا يجوز أن نختلف في كتابنا، وفي غير الاختلاف في القرآن أن نترك القرآن، أن نأخذ بعمومات في مباحث الخصوص، أن أن أن أن أن أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، فهذا سبب الضلال النوعي. إذن سبب الضلال، سبب هلاكهم العيني بعينه أنهم اختلفوا في الكتاب، سبب الهلاك النوعي الابتداع والمخالفة إلى غير ذلك. طيب، نحن نقف إن شاء الله عند الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان. بسم الله، أنا أقرأ يعني خلاص سؤال للشيخ هذا ما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كتب هذه الورقة؟ طيب أبشر إن شاء الله. حضرت معنا؟ طيب ولا حرج، أبشر أبشر إن شاء الله. خلي هذه معك ويكتب اسمه إن شاء الله. حضرت اليوم كاملا؟ من حقك إن شاء الله. طب أنا سأقرأ يا أخوان، ويعني من باب يعني حق الإخوة علينا أن أقرأ، وإلا يعني أنا جزيتهم خيرا، جزاهم الله خيرا. يقول جزاك الله خيرا وأنت بارك الله فيك، فالذي قلته يكتب بماء الذهب. والله يعني نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، ادعوا لنا بالثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. ماذا أفعل لكي أكون ممن ينصرون دين الله؟ عليك بالعلم النافع، عليك بمنهج سلف الأمة، عليك بدعوة الناس، عليك بإصلاح نفسك وإصلاح من حولك، عليك بالاستقامة على أمر الله ظاهرا وباطنا، عليك بالحرص على كل خير والبعد عن كل شر، عليك بإقامة الفرائض والانتهاء عن المحرمات، واحذر من الحزبية فإنها مساخة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أحبكم في الله أحبك الذي أحببتني له. الأحباب كالنجوم لا نراهم دائما، لكن نشعر بضيائهم على شغاف القلب فتنشرح الصدور بهم. أحبكم الله، وأنت أحبك الله، وأحب الله السامعين جميعا. والدتي مريضة فأسأل لها الدعاء، أسأل الله أن يشفيها ويشفينا ويشفي المسلمين بالعافية، وأن يستر علينا وعليكم بمنه وكرمه، إنه البر الرحيم. أحد المشايخ في خطبة له قال: لا يجوز أن تبيت أمة الإسلام ليلة واحدة بدون ولي أمر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي قالوا: هل ندفن النبي صلى الله عليه وسلم أولا؟ يعني هذا كلام باختصار، وهذا كلام حقي. لا يجب أن نختار، أن نختار يعني أن يختار أهل الحل والعقل من يلي أمر المسلمين، هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن الله المستعان، الله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم.